وعلى بركة الله. يتصل درسنا بما سبق من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى لرسالة كشف الشبهات عن التوحيد، لأنه هو كشف الشبهات التي شبه بها أعداء التوحيد عليه، فندعو الأخ الفاضل ليبدأ ذلك بعون الله وتوفيقه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، يعني نوح عليه السلام هو أول الرسل، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نعم. قال فضيلة الشيخ الشارح محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. وأولا تكلم الشيخ على الغلو، الغلو في العقيدة، قسمه إلى أقسام: الغلو في العقيدة، والغلو في العبادات، والغلو في المعاملات، والغلو في العادات. وعلى كل حال المنهي عنه هو الغلو في محبة الصالحين، كما قال الشيخ: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب في كتاب التوحيد هذا الباب، وأورد ما جاء أو بعض ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا صحيح، وهو الحقيقة أن سبب الكفر وسبب الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الشرك أول ما حدث في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، غلوا فيه. نعم. والشيخ هنا يعرف الصالح من هو، فهو يقول: الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباده، ثم سيعرف بهذه المسميات: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هذه كانت أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين، لكن قومهم غلوا فيهم وصنعوا تماثيل وأنصاب لهم ووضعوها في مجالسهم، فأصبحت تماثيلهم تسمى بهذه الأسماء وأصبحت أوثانا. نعم. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام كانوا رجالا صالحين، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أي نعم. يعني هؤلاء كان قصدهم صالح لكن ما وافقوا الصواب، لما نصبوا أنصاب أوحى الشيطان إلى قومهم عن طريق يعني غزاهم عن طريق محبتهم لهؤلاء الصالحين ومحبتهم للعبادة، فأوحى إليهم عملا مبتدعا في أول الأمر صار وسيلة وسببا إلى الشرك والعياذ بالله، فعبدت من دون الله. لما مات أولئك نسي العلم فعبدت من دون الله. نعم. وهذا التفسير فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح. قال الله تعالى: قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. هو لا إشكال فيها، لأن الذي حدث في هؤلاء القوم حدث قبل أن يرسل نوح إليهم، فأرسل إليهم، فلا إشكال يعني حينما هي، وإن كانت قبل إرسال نوح لكنها في قوم نوح، حصلت في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، يعني كان بين آدم وبين هؤلاء 10 قرون كلهم على التوحيد، فحدث فيهم الشرك فأرسل نوح إليهم لما حدث الشرك، فليس هناك يعني إشكال. نعم. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك. فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، والله أعلم. ولا ينافي أن يكونوا من قومه وهم قبله، وما قال هؤلاء يعني بعد نوح أو حدثوا في زمن ما أرسل نوح، لكن حدثوا في قوم نوح وإن كانوا قبله، ونوح ما أرسل إليهم إلا بعد أن يعني أحدث هؤلاء الشرك فأرسل إليهم، فهي أصنام كانت في قوم نوح الذين أرسل إليهم. يعني الشيخ هنا ما قال إنهم بعد نوح أو قبل، يعني لا ينافي كلامه ما ذكره الشيخ الشارح من أنهم يعني قبل نوح في قوم نوح الذين أرسل إليهم. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول، فنقول هذا حق، ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وغيره. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، العباس وابنه عبد الله كلهم صحابة يترضى عنهما، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم حينما ينزل في آخر الزمان ينزل تابعا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول محمد ختم الله به الرسل وبشريعته نسخ الشرائع من قبله، فالقرآن مصدق للتوراة والإنجيل ومهيمن، أتى بما في التوراة والإنجيل من حق، بل هو الكامل في هذا، القرآن هو الكامل المهيمن على الكتب قبله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يده ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل وسلم على رسول الله. والدليل من القرآن هو ما ذكره الشيخ حفظه الله، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل رسول يأتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤمن به ويذكره، وقد أخذ عليه هذا الميثاق، ومن ضمنهم عيسى عليه السلام. عيسى حي، رفع بروحه وجسده إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ويكلم الناس في المهد وكهلا، في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أنه حين ينزل في وقت الفجر تكون الصلاة مقامة ويصلي بهم المهدي في بيت المقدس، فإذا رأى عيسى يتأخر يريد أن يتقدم، ولكن عيسى يدفع في قفاه ويصلي خلفه إذانا بأنه تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أي نعم. وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام، وذلك يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها 360 صنما، وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، كان يدفع في أقفيتها فتخر على وجوهها، ويدفع في وجوهها وتخر على أقفيتها، فجمعت وأحرقت وكسرت عند الظهر. نعم، أرسل هذا إيذان بأن شريعته هي الخالدة ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، هي أغرقت في زمن نوح لكنها بعثت، بعثها عمرو بن لحي، هو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائل، أتاه رئيه من الجن فهتف في أذنه: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب، أو سجع بهذا النمط الخبيث من سجع الكهان. فأتى سيف جدة وبعثها، حفر عنها وبعثها ودعا إليها الناس وأجيب، وهو أول من غير دين إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار يجر قصبة. نعم، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، أي أن الله بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون لكنها عبادة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتعبدون لكن مع الشرك، والشرك مفسد للعبادة، يعني يدعون الله ويدعون غيره معه. نعم. ويتصدقون ويفعلون كثيرا من أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما، وهؤلاء غير مسلمين. وأيضا إذا كان مسلما لابد ألا يقترف الشرك، الشرك ناقض، فإذا اقترف الشرك حتى وإن كان يدعي أنه مسلما فقد انتقض إسلامه، كالذي يتوضأ وضوءا فينقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء. فالإسلام أيضا له نواقض، أعظمها الشرك، من أعظمها الشرك بأقسامه وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان ببعض والكفر ببعض. نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم. هذه هي العلة، هذه هي العلة، يتعبدون ويتصدقون، ولكن يعني العلة المفسد لهذا هو أنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله في العبادة، يعني وسائط في العبادة، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة، يعبدون الملائكة لأنه بزعمهم الملائكة توصل عبادتهم إلى الله وتقربهم إلى الله، وكذلك يعبدون عيسى ومريم ويعبدون غيرهم من الصالحين من الأولياء. نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أي أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مقرون بأنها دون الله وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها، لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام، وهذا من جهلهم وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا. أي نعم. هو الشيخ يقول أصنام، يعني في تصور هؤلاء حينما يتصورون أن الملائكة يعبدون، فهذا التصور هو الذي أصبح صنما يعبدونه، تصور باطل. الملائكة لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ليسوا طواغيت لأنهم لا يرضون بأن يعبدوا ولا يدعون إلى عبادة أنفسهم، وكذلك عيسى ومريم وجميع الصالحين وجميع الأولياء حقيقة لا يرضون بأن يعبدوا ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ولكن هؤلاء المشركون يزين لهم الشيطان تصورا فاسدا في أذهانهم، فيعبدون هذا التصور كما ينحتون أصناما بأيديهم من حجارة ونحوها، فهم أيضا يتصورون تصورات باطلة، أي نعم يصرفون أو يشركون مع الله في العبادة بسبب هذه التصورات. وهؤلاء الملائكة وعيسى ومريم لا يرضون بعبادتهم بل يتبرؤون منهم وهم عن عبادتهم غافلون. نعم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. نعم. وهذه زبدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي رسالة من قبله من الرسل. يخبرهم أن هذا الاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما ممن هو دونهما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إنهم ما زالوا على هذا الكفر، وهو عبادة هذه الأصنام لتقربهم بزعمهم إلى الله تعالى، حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقوله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. وقوله محض حق الله، أي خالص حقه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.